الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ثامنا، الكتاب إلى ملك عمان. الكتاب الثامن من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك عمان، هذا هو الكتاب الثامن. الكتاب الأول من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملك الحبشة النجاشي عظيم الحبشة، وقد استجاب لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به عليه الصلاة والسلام ورحمه الله، وتوفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. الكتاب الثاني إلى المقوقس ملك مصر، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبالا حسن، وأعطاه هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم ولم ينقل إسلامه. الكتاب الثالث منه صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك الفرس، هذا ليس من أهل الكتاب، النجاشي وملك مصر من النصارى، وقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أما هذا ملك كسرى، كسرى ملك الفرس، فليس من أهل الكتاب، وإنما هو من المشركين وعباد الأوثان، ولم يستجب للنبي صلى الله عليه وسلم، ورد ردا شنيعا، ووعد بأنه سيرسل من يقضي على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأرسل إلى ملك اليمن بذلك، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأهلكه الله، وتسلط عليه قومه، وسطى عليه ابنه أقرب الناس إليه فقتله، ومدد الله ملكه كما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسل ابنه إلى ملك اليمن الذي من قبل كسرى أن لا تعمل شيئا نحو هذا الرجل الذي بعث الكتاب إلى أبي، لأن أبوه قد أمره أن يجهز جيوشا لغزو المدينة، فالابن كان أرشد من أبيه، وقال: لا تعمل شيئا نحو هذا الرجل حتى أخبرك لينظر في أمره. الكتاب الرابع إلى قيصر ملك الروم، وهو من أهل الكتاب من النصارى، ولما تلي عليه الكتاب أعجبه وأرعاه سمعه واهتم له، وسأل: من هنا من العرب من قرابة هذا الرجل الذي كتب إلي؟ فوجد مجموعة من قريش، فسأل هرقل: من أقربكم لهذا الرجل الذي كتب إلي؟ فقال أبو سفيان: أنا، وهو يومئذ كافر، فقدمه على أصحابه أمامهم وقال: إني سائلك عدة أسئلة. وقال لأصحابه: إن كذبني فكذبوه، لا أريد منه أن يقول لي إلا حقا، سواء كان هذا الذي بين يدي عدو لهذا الرجل أو صديق، فأريد الصدق. وكان بعيد النظر هرقل هذا، فسأل عدة أسئلة وأجاب عليها أبو سفيان، ولم يقل ولم يستطع أن أدخل فيها شيء، وإن كان يحب أن يدخل لأنه لم يكن مؤمن ذلك الوقت، ولم يستطع أن يدخل شيئا إلا لما سأله عن المعاهدة، يقول: قلت بيننا وبينه عهد ما ندري ما هو صانع فيه، يعني ما نحكم عليه. وهو يعرف أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض العهد أبدا، وموقن بذلك، لكن هذه هي التي استطاع أن يقول فيها شيئا يلمز النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منها بريء. قال بيننا وبينه عهد ما ندري ما هو صانع فيه. فلما أجاب أبو سفيان بالأجوبة قال إن كنت صادقا فيما قلت فسيملك موضع قدمي هذا، ولو أني أستطيع أن أخلص إليه لذهبت إليه وغسلت رجليه يعني وخدمته، فما يدعو إليه حق وسينصره الله. وأرسل بهدايا للنبي صلى الله عليه وسلم وأكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه أنه أسلم. الكتاب الخامس إلى المنذر ابن ساوى حاكم البحرين، وقد استجاب وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم على قومه، يعني من أسلم وشهد أن لا إله إلا الله فهو عليه الصلاة والسلام حكيم، يقر أهل الولاية في ولايتهم ما أحسنوا، أما إذا أساءوا فلا. ثم كتب صلى الله عليه وسلم الكتاب السادس إلى هودة ابن علي صاحب اليمامة، فهذا عنده طمع وجشع دنيوي، قال أريد أن تجعل لي من الأمن شما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا مقبول عند العرب ولي قيمة ولي مركز، فإن أعطيتني شيء اتبعتك، وإذا كان تريد مني أن أتبعك ولا تعطيني ولاية ولا شيء من هذا فلا. فأبى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يعده بالولاية من بعده أو يشركه أو يعطيه شيء، لأن الملك ملك الله جل وعلا. ومن ضمن ما قال هذا هوذه ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، يعني أنت تدعو إلى حق والعرب تهاب مكاني، فاجعل لي بعض الأمر أتبعك. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم جائزة وكساه، لكنه عنده طمع دنيوي، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه شيئا وأن يجعل له شيء، لأن الأمر لله جل وعلا يجعله لمن شاء من عباده. وأخبر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك دعا عليه وأخبر بأنه مات، وأخبر صلى الله عليه وسلم من علامات نبوته بأنه سيوجد في اليمامة من يدعي النبوة، وأنه يقتل على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فوقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخبر قبل أن يقع الشيء، وهذا من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. الكتاب السابع إلى الحارث ابن أبي شمر الغساني صاحب دمشق، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ولم يستجب، واستأذن قيصر في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدناه عن عزمه ولم يستجب لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب الثامن هذا الذي نحن بصدده الآن إلى ملك عمان، وكانوا أخوين الأصغر والأكبر، الأكبر هو الملك وأخوه الأصغر هو وزيره ومستشاره، وهو الذي الواسطة بينه وبين الناس. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب إليهما لأنهما أخوين، إليهما باسميهما مع عمرو بن العاص رضي الله عنه. نعم. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا إلى ملك عمان جيفر وأخيه عبد بن الجلندي، ونصه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى جيفر. الملك اسمه جيفر وأخوه اسمه عبد وأبوهما واحد ابن الجلندي، وهذا نص الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى جيفر وعبد ابني الجلندي، سلام على من اتبع الهدى. سلام على من اتبع الهدى، ما قال السلام عليكم لأنه ما أسلم، وإنما السلام على من أسلم. وهذه كتاباته النبي صلى الله عليه وسلم للكفار يقول سلام على من اتبع الهدى، يعني إن سمعت الهدى فالسلام عليك، وإلا فلا تستحق أن نسلم عليك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسلموا على أهل الكتاب، لا تبدأوهم بالسلام، وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه. لكن إذا بدأونا بالسلام نرد عليهم بقولنا وعليكم، ما نقول وعليكم السلام، لأنهم هم فجرة يقولون كلاما سيئا ونحن نظن أنهم يقولون سلام، مثل ما مر يهودي في النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا أبا القاسم، يوري كأنه يقول السلام عليك وهو يقول السلام يعني الموت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها بل عليكم السلام والموت واللعنة. غضبت رضي الله عنها من قول اليهودي للنبي يدعو عليه بالموت. فقال عليه الصلاة والسلام مهلا يا عائشة لما؟ قالت أو ما سمعت يا رسول الله ما قال؟ قال بلى سمعت ما قال، أو ما سمعت ما رددت عليه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام سمع أن اليهود يقول السام يعني الموت عليكم، لكن ما قال عليكم الموت واللعنة، قال وعليكم. عائشة رضي الله عنها غضبت وتأثرت وقالت أو ما سمعت يا رسول الله ما قال؟ قال بلى سمعت، أو ما سمعت ما رددت عليه؟ ماذا قلت أنا؟ قلت وعليكم. فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، نحن إذا دعونا عليهم يستجيب الله جل وعلا لنا فيهم، وإذا دعوا علينا ما يستجيب الله لهم فينا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فظا ولا غليظا ولا يغضب لنفسه عليه الصلاة والسلام إلا إذا انتهكت حرمات الله. أما عليه الصلاة والسلام فهو الصبور الحليم، يأتيه الكافر معه العظم البالي فيفته بأصبعيه ويقول تزعم أن هذا يبعث بعد الموت، ثم ينفخه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام نعم نعم يبعثه الله ويبعثك الله ومالك إلى النار، ومات كافرا بقول النبي صلى الله عليه وسلم مالك إلى النار، لأن كثير من الكفار في أول الأمر أسلموا وحسن إسلامهم، لكن هذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فابتلي بذلك فمات كافرا والعياذ بالله، لأنه فت ونفخ هذا العظم الرميم التراب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وما سار لنفسه عليه الصلاة والسلام. تحمل وصبر واصبر، وما صبرك إلا بالله، واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وآيات الصبر كثيرة. فالإنسان إذا دعا لله وأتاه شيء في ذات الله فيتحمل، ما ينتقد ولا يثور، لأن عمله لله. فإذا انتقم فالشيطان يحاول من العبد أن يخرجه عن الصبر لينتقم، لتكون المسألة شخصية لا لله وإنما للشخص، لأنه إذا انتقم لشخصه وغضب لشخصه. لكن إذا تحمل ما يصيبه في ذات الله، إذا قيل له فيه وسب مثلا يتحمل، يقول هداك الله وفقك الله للإسلام أنا أدعوك للخير، ما يقول لا أنت الشقي وأنت كذا وأنت كذا، لا، يكون انتقم لنفسه. فالله جل وعلا يأمر عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بالصبر، وأمته تبعا له في ذلك، واصبر وما صبرك إلا بالله إن الله مع الصابرين، ألا ترضى أن يكون الله معك؟ واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل فأنت واحد منهم، واصبر كما صبروا. وهذا له صلى الله عليه وسلم ولكل واحد منا ولأفراد الأمة من أولها إلى آخرها. الصبر لا ينتقم الإنسان لشخصه وإنما يصبر. افرض أنه دعا إنسانا إلى الله، دعاه إلى الصلاة فسبه أو ضربه أو مسه بأذى، فيقول له هداك الله أنا أدعوك إلى الخير، أدعوك إلى الجنة فتأبى، أنا أحب نجاتك من النار، أنا أحب إسلامك، أنا أحب الخير لك كما أحبه لنفسي، بس بسهولة وبساطة. هذاك إن كان عنده شيء من العقل يرعوي ويستحي، قل يا سبحان الله أنا أرده، أرد عليه هذا الرد القبيح والسيء وهو يدعو لي، يقول هداك الله وأصلحك الله وفقك الله للحق، هداك الله إلى الإيمان، يرعوي. لو ما رعوى تلك الساعة بعد ساعة أو ساعات يفكر في نفسه إن كان عنده شيء من العقل، لكن إذا رد عليك ردا سيء فردت عليه أسوأ، زاد في السوء ويظهر نفسه أنه منتصر عليك على أي حال. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة في الصائم أن يحفظ لسانه، يقول فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. صائم مثلا اعترض له شقي فسبه، ما يسبه ولا يرد عليه مثله، وإنما يقول أنا صائم، هل تكفيه؟ أنا ما أعجز عن الرد عليك ولا أعجز عن الانتقام منك مثل ما آذيتني، لكن يمنعني قربي من الله وتعلقي بالله وصيامي لله، صيامي يمنعني أن آتي الفحش، وأنت ما عندك شيء يمنعك من الفحش، أنت تقول ما شئت وأنا لا، أنا متعلق بالله، ما أقول إلا ما يرضي الله، أنا صائم، هذه تكفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب لشخصه أبدا، يوذى ويضرب ويضع الحسن الجزور على ظهره وتدمى قدماه بالحجارة ويشج رأسه ويسيل الدم من وتقلع أسنانه، تكسر أسنانه عليه الصلاة والسلام، ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يدعو لهم عليه الصلاة والسلام، ويمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما جاءه ملك الجبال أتاه جبريل فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله سمع ما قلته لقومك وما قالوه لك، وإنه أرسل إليك ملك الجبال تأمره بما شئت. فجاء ملك الجبال فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله سمع ما قالت قومك لك، وإنه أرسلني إليك لتأمرني بما شئت، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين، إن شئت يعني أنتقم لك أطبق عليهم الأخشبين، الأخشبان الجبلان، جبل أبي قبيس والجبل المقابل له، أطبقه عليهم على الكفرة. فقال نعم عليه الصلاة والسلام، لا كفار. قال لا عليه الصلاة والسلام، بل أستعني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، وأخرج الله من أصلابهم، أخرج الله من أبو لهب، أشقى من أشقى خلق الله ومن أشد الناس أذى للنبي صلى الله عليه وسلم، أخرج الله من صلبه ذرية تعبد الله من رواة الحديث، ابنته رضي الله عنها راوية من رواة الحديث بنت أبي لهب، وابن أبي جهل أبو جهل الشقي فرعون هذه الأمة، عكيمة بن أبي جهل رضي الله عنه من أول قواد الإسلام، فأخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فهو عليه الصلاة والسلام يعطي الدروس العظيمة في الصبر والتحمل على ما يصيب المرء من أجل الله، يصبر خير له من أن ينتقم، لأنه إذا صبر ثوابه عند الله لا يحصيه عد ولا حصر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وإن انتقم في الدنيا أخذ حقه وانتهى. إذا تكلم عليك الفاسق أو الفاجر أو الكافر بكلمة سوء فردت عليه بمثلها، خلاص هذه مقابل هذه، ما في شيء، ما بقي لك شيء. وإذا صبرت واحتسبت وآمنت بالله وبرسوله واحتسبت الثواب أعطاك الله جل وعلا الأجر بغير حساب. والشيطان اللعين يحرص على أن يستفز العبد بالغضب لينتقم لنفسه ليبطل أجره، استفز العبد لأجل أن ينتقم لنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه وجبينه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يدعو لهم بالمغفرة عليه الصلاة والسلام، وهم آذوه أشد الأذى، وسأل ربه الإمهان لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، نعم. أما بعد، فإني أدعوكما برعاية الإسلام أسلما تسلما. أدعوكما الاثنين الملك وأخوه برعاية الإسلام، أدعوكم إلى الإسلام أسلما تسلما. أسلما لله تسلما من عذاب الله، أسلما لله بالطاعة تسلما من عذاب الله في الدنيا والآخرة. نعم. فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، لا إلى جزيرة العرب ولا إلى خاصة من الناس، وإنما إلى الناس كافة، بل إلى الثقلين الجن والإنس. لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ليقوم بالنذارة للناس، ينذر جل وعلا المؤمن والفاجر ومن أراد الله له الخير ومن أراد له الشر، ينذرهم. ثم من أراد الله جل وعلا له الخير اهتدى واستقام، ومن لم يرد الله جل وعلا له الخير استمر على ضلاله وتقوم عليه الحجة. ما يقول ما جاءني من بشير ولا نذير، ما علمت، ما عندي خبر، لا، أقامت عليه الحجة. ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، يستحقون العذاب، لأن الله جل وعلا لا يعذب عبده إلا بعد أن يقيم عليه الحجة. فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما وإن هذا فيه مثل ما تقدم وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الوعد والوعيد، بين الوعد بالخير والوعيد بالعقوبة، لأن من الناس من ينفع فيه الوعد ويستجيب أملا في الوعد، ومن الناس من يستجيب خوفا من العقوبة. فيقول صلى الله عليه وسلم فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، يعني ما أعزلكم، ما أنتم عليه من الولاية أبقيكم على ولايتكم، لكن تكون ولاية إسلامية بدل ما هي ولاية كافرة فاجرة ظالمة، تكون ولاية إسلامية. وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن ملككما زائل. وإن أبيتما لم تقبلا الإسلام فإن ملككم زائل، خبر صادق ما يستمر، ملككم يزول وتخسرون الدنيا والآخرة. وخيلي تحل بساحتكم، هذا إنذار ووعيد، خيلي أرسلها من المدينة تصل إليكم، ولا تستبعدوا الطريق، تصلكم الخيل، وجندي وجيشي وخيلي منصورة من الله جل وعلا، فأنا رسول الله. وتظهر نبوتي على ملككما، يعني أنتم عندكم ملك وأنا عندي نبوة من الله جل وعلا، ما أريد الدنيا وإنما أريد طاعة الله. وسيظهر الله نبوتي على ملككم، لأنني بأمر الله وأنتم تطلبون الدنيا والملك فقط، ومن كان الله معه فهو المنصور. نعم. واختار لحمل هذا الكتاب عمرو بن العاص رضي الله عنه، كان عليه الصلاة والسلام يختار الرسل الذين يبلغون عنه، لأن المسألة ليست مسألة إيصال كتاب فقط، لأن في نقاش وأخذ ورد وكلام. وعمرو بن العاص رضي الله عنه طال نقاشه مع هذين الرجلين، وعمر رضي الله عنه كذلك بين الرجاء والتخويف في كلامه معهم، ما رجاهما ولا خوفهما، وإنما بين إن أسلم فلهما الخير، وإن لم يسلم فخير المدينة تصل، وما وقف في وجه أحد إلا ونصره الله عليه، يعني لا تغتر بملككما. قال عمرو فخرجت حتى انتهيت إلى عمان، فلما قدمتها عمدت إلى عبد، وكان أحلم الرجلين وأسهلهم. كان الأصغر الأحلم، أحلم الرجلين، وهو الذي علك عنده عنجهية الملك وشيء من الكبرياء، وهذا الأصغر أحلم منه ويتلطف بأخيه. وأسهلهما خلقا، فقلت إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك. فقال لي رضي الله عنه ذهب إلى الأسهل، لأنه لو ذهب إلى الأشد ثم رده ما يمكن أن يذهب إلى الأسهل بعد هذا خلاص، لكن أتى الأمر من بابه من طريقه، فأتى إلى الأسهل وتلطف به وتحدث معه وتكلم معه وسأله أسئلة وأجابه، وصدقه عمرو رضي الله عنه في كل ما قال، حتى سأله عن أبيه قال ما شأن أبيك، كان أبوك سيد قومه، قال أبي مات ولم يسلم ويا ليته وأسلم، وكنت على مثل شاكلته كنت، لكن الله هداني للإسلام. يخبر بالواقع والحقيقة رضي الله عنه حتى يقبل كلامه. فقال أخي المقدم علي بالسن والملك وأنا أوصلك إليه حتى يقرأ كتابك. ثم قال يقول أخي هو المقدم، أنا ما لي من الأمر شيء إلا مستشار مع أخي، ولكني أستطيع أوصلك إلى أخي، أنا أصغر منه وهو صاحب الملك ولكني أوصلك إليه. ثم قال وما تدعو إليه؟ قلت أدعو إلى الله وحده لا شريك له، وتخلع ما عبد من دون الله، وتشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال يا عمرو إنك ابن سيد قومك، فكيف صنع أبوك؟ فإن لنا فيه قدوة. قلت مات ولم يؤمن، لأن هذان الرجلان ملك عمان قريبة من مكة، ويعرفون أحوال أهل مكة وقريش، وأهل مكة تجارتهم إلى اليمن ويمرون بعمان أو يتاجرون فيها. قال أبوك سيد قومه، فما صنع أبوك؟ لنا فيه إسوة، نقتدي بأبيك يكفينا. قلت مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ووددت أنه كان أسلم وصدق به، وقد كنت أنا على مثل رأيه حتى هداني الله للإسلام. قال فمتى كنت مع أبي قبل موت أبي، كنت على دينه وعلى رأيه. قال فمتى تبعته؟ يقول متى تبعته؟ تبعته وأبوك حي أو ميت؟ قلت قريبا. فسألني أين كان إسلامك؟ قلت عند النجاشي، وأخبرته أن النجاشي عمر رضي الله عنه يأتي بكلام علشان يسأله، ما قال تبعته منذ شهرين أو سنة أو سنتين، لا قال تبعته، قال أين كان إسلامه؟ قال عند النجاشي، عند النجاشي، حتى يسأله عن النجاشي يكون هو السائل، ما يكون عمرو هو الذي يبدأ بالكلام عن النجاشي، يكون هو متشوق السائل يسأل ما صنع النجاشي. النجاشي يعرفونه ملك الحبشة، وله سيطرة على أهل اليمن وغيرهم وأهل عمان، وكانت الولايات الصغيرة تخضع لعدد من الولايات الكبيرة، يعني مثل ملك عمان يخضع لملك الحبشة ويخضع لكسرى ويخضع لقيصر، وما يستطيعون مجابهة أحد منهم، وكأنهم جند من جند أي واحد منهم، ما يقول، لأن الثاني ما يفكه عن الأول، فهو يصانع هذا ويصانع هذا ويصانع هذا، كما كتب كسرى لملك اليمن اغزو محمد في داره واقضي عليه، كلمة منه يريد أن يجهز الجيش من اليمن لغزو محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الله سلط عليه قبل ذلك. وأخبرته أن النجاشي قد أسلم. قال وكيف صنع قومه بملكه؟ فقال أقروه واتبعوه. قلت عند النجاشي وأخبرته أنه أن النجاشي قد أسلم، لأن عمر رضي الله عنه ما ذهب إلى النجاشي يدعو إلى الإسلام، عمر رضي الله عنه ذهب مندوب من كفار قريش للنجاشي ليرد المهاجرين من المسلمين إلى كفار قريش ويعذبوهم، فكان سفره إلى النجاشي لا للدعوة وإنما ضدها، لكنه لما رأى النجاشي واستجابته لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا الأمر سيظهر، لا بد أن يظهر، كما عرف أبو سفيان، يقول أول ما بدأ بالدخول التفكير في الدخول للإسلام لما سمعت قيصر يقول إن كنت صادقا فيما تقول فسيملك وضع قدمي هاتين. يقول قلت عجيب، لقد بلغ شأن ابن أبي كبشة يعيرون النبي صلى الله عليه وسلم بجد من أجداده اسمه أبو كبشة، يقال إنه كان على دين غير دين قومه، فكانوا ينسبونه إليه، إن محمد غير دينه الذي كان عليه قومه. لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أن يخافه ملك من الأصفر، ملك الروم، ملك الروم ما يخاف من أحد، ويخاف من محمد وهو مطرود عندنا، منبوذ لا قيمة له عند كفار قريش. فيقول من ذلك اليوم عرفت أن أمر محمد سيظهر. وكذلك عمرو رضي الله عنه، عمرو بن العاص رضي الله عنه، لما سمع من النجاشي الكلام الحسن نحو محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة ودافع عنهم، صار في قلبه أن يدخل في الإسلام. نعم. قال: وكيف صنع قومه بملكه؟ فقلت: أقروه واتبعوه. قال: والأساقفة والرهبان متبعوه؟ قلت: نعم. قال: انظر يا عمرو ما تقول، إنه ليس من خصلة في رجل أفضح له من الكذب. قلت: ما كذبت وما نستحله في ديننا. ثم قال: ما لا تكذب علي يا عمرو. قال: ما أكذب عليك ولا على غيرك، لأن الكذب محرم في ديننا. الكذب من صفة المنافقين، من صفة الكفار، ليس من صفة المسلم. فالمسلم صدوق له أو عليه، يقول الحق والصدق، والله يحب الصادقين ويثني عليهم. وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، والصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. فعمر رضي الله عنه يقول: ما أستحل الكذب، ما أستحله، وإلا ليس عن عجز في التحيل أو في التخلص أو نحو ذلك، وإنما يقول: لا أستحل الكذب، لأن الكذب خصلة ذميمة من خصال الكفار، من خصال المنافقين. المنافق هو الذي إذا حدث كذب، وأما المؤمن فهو يصدق سواء كان له أو عليه. ثم قال: ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي؟ قلت: بلى. قال: فبأي شيء علمت ذلك؟ قلت: كان النجاشي يخرج له خرجا، فلما أسلم وصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم قال: لا والله، لو سألني درهما واحدا ما أعطيته. فبلغ هرقل قوله، فقال له النياق أخوه: أتدع عبدك لا يخرج لك خرجا ويدين بدين غيرك؟ هرقل يحرمه جنده ومستشاروه على أن يفتك بالنجاشي لأنه اتبع محمد، فقال: لا، رجل اختار لنفسه هذا الدين، يعني كأنه عنده شيء من العقل والإدراك البصير، لأنه عرف أن ما اتبعه حق. قال هرقل: رجل رغب في دين فاختاره لنفسه، ما أصنع به؟ والله لولا الظن بملكي لصنعت كما صنع. قال: انظر ما تقول يا عمرو. قلت: والله صدقتك. قال: عبد، فأخبرني ما الذي يأمر به وينهى عنه؟ قلت: يأمر بطاعة الله عز وجل وينهى عن معصيته، ويأمر بالبر وصلة الرحم، وينهى عن الظلم والعدوان، وعن الزنا، وعن الخمر، وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. قال: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه، لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا. أعجب الأخ الأصغر بهذا، قال: ما أحسن هذا، لكن ما أدري عن أخي، أخي قد لا يساعدني، يا ليس يساعدني ونستجيب ونتبع محمد. لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد ونصدق به. نعم. لو كان أخي يتابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ونصدق به، ولكن أخي أظن بملكه من أن يدعه ويصير ذنبا. يقول: أخي ما أظنه يتنازل عن ملكه ويصير كفرد من أفراد الناس، الحين ريس وهو المقدم ثم يتنازل عن الملك ويصير ذنب، يعني فرد من أفراد الناس، ما أظنه يتنازل، لكن ما أدري عنه. قلت: إنه إن أسلم ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه، فأخذ الصدقة من غنيهم فيردها على رجاه عمرو. يقول: إذا أسلم أخوك وأنت يبقيكم الرسول عليه الصلاة والسلام على ملككم وعلى ولايتكم، ما يعزلكم. فأخذ الصدقة من غنيهم فيردها على فقيرهم. قال: إن هذا لخلق حسن، وما الصدقة؟ فأخبرته بما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات في الأموال حتى انتهيت إلى الإبل. قال: يا عمرو، ويؤخذ من سوائم مواشين التي ترعى الشجر وترد المياه، فقلت نعم. قال والله ما أرى قومي في بعد دارهم وكثرة عددهم يطيعون لهذا. قال يبخلون بالأموال. الطاعة يمكن يطيعون محمد لكن المال صعب. المال ما يجودون به يمتنعون. وفعلا حروب الردة فيها مانع الزكاة. قالوا ندفع الزكاة لمحمد ما ندفع لابن أبي قحافة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه. بخلوا بالمال. قالوا نصلي ونصوم ونتابع لا في الزكاة لا. وكان عند المرض فرد شحهم بماله قد يجود بشيء الكثير لكن المال لا يبخل به. فقال ما أظن قومي حتى لو اتبعنا نحن أظن قومنا ما يدفعون الزكاة ما يسمحون. لكن الإيمان إذا خالطت بشاشة القلوب شاهد الإنسان بكل شيء. إبراهيم الخليل عليه السلام كاد بولده قدمه للذبح إيمانا بالله. فمكث إلى هذا نقف. وسيأتي دخول عمرو بن العاص إلى الملك نفسه أدخله إليه أخوه عبد. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.